إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام، روى ابن ماجة في سننه وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح أو مفتاح الخير في يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر في يديه. لابد أن تعلم أخي الحبيب أولا أن الله هو خير الفاتحين وهو الفتاح العليم سبحانه وتعالى، لا فتح إلا فتحه ولا فضل إلا فضله، فلن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر إلا إذا أراد الله لك ذلك. ولذلك قال النبي هاهنا: فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير في يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر في يديه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح بين العباد وهو الذي يفتح على العباد وهو الذي يفتح للعباد. ولذلك يقول مصرف ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: لو أنه أخرج قلبي فجعل في يساري وجيء بالخيرات فجعلت في يميني ما استطعت أن أجعل شيئا من الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضع ذلك. فالأمر كله بيد من؟ والفتح لمن؟ لله رب العالمين، يفتح على عباده في الدنيا والآخرة ويفتح بينهم في الدنيا والآخرة، يفتح لعباده في الدنيا بالأرزاق، يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو الذي يفتح لعباده بالنصر. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلا نصر ولا رزق ولا أمن ولا استقرار إلا بمعونة الفتاح سبحانه وتعالى. ولكن لذلك سبب، وهو الإيمان والتقوى، لكي يفتح الله عليك من خزائن الأرض والسماوات. تحقق هذين الأمرين: الإيمان الصادق والتقوى والخوف والخشية من رب العباد، عندها يفتح الله لك. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا، رقم واحد، واتقوا، هذه الثانية إيمان وتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فما ضاع الأمن في المجتمع والاستقرار في الحياة وقلة الأرزاق وغلاء الأسعار وظهور الفواحش، كل هذا ما ظهر إلا لأن الناس لم يحققوا الشرطين: الإيمان والتقوى. والله يفتح بين عباده في الدنيا والآخرة. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وفي الآخرة سمي يوم القيامة يوم الفتح. قال تعالى: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يوم القيامة يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، انتهى وقت الإيمان. الإيمان كان في الدنيا، الاعتذار في الدنيا، التوبة والرجوع في الدنيا. أما إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا طلعت الشمس من مغربها، فلا توبة فلا اعتذار فلا إيمان وقتها، إلا أن تؤمن أن بما وعد الله به حق. في يوم الفتح يقول الله تبارك وتعالى: قل يجمع بيننا وبينكم، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا وهو الفتاح العليم، ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ما معنى يفتح بيننا؟ أي يحكم بيننا، يحكم بيننا ويفصل بيننا. قال تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي خير الحاكمين. فالله وحده له الحكم في الدنيا والآخرة، هو الذي يفصل بين العباد. لا فصل ولا حكم لمخلوق في الدنيا ولا في الآخرة. حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلا للبلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. أما أن يحكم على الناس وأن يصنف الناس وأن يدخل الناس في الرحمة أو يطردهم من العذاب، فهذا ليس إلا لمن؟ لله. ليس عندنا في الإسلام سقوط غفران تعطى للناس في الدنيا حتى يسير السائر وفي يديه أختان: هذا مؤمن، هذا عاصي، هذا كافر، هذا منافق. الدنيا كلها عنده مصنفة. هذا موال ومحب، هذا عامل ومجتهد، هذا كاره. ويقوم الولاء والبراء على هذه التصنيفات عند أولئك الناس، ودخول الجنة يترتب على ذلك الأمر. لا يدخل الجنة عندهم إلا لمن حكموا له بالبراءة والعياذ بالله. لا يستطيع الحكم بين الناس في الدنيا ولا في الآخرة إلا رب العالمين. النبي محمد لم يعلم المنافقين إلا بعد أن أعلمه الله من هم، وهو من هو، هو سيد البشر وإمام المتقين والذي نزل على قلبه الوحي الأمين صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك لم يحكم على الناس ولم يصنف الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن السؤال الأهم، كيف أكون من أهل الخير؟ كيف أكون مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، حتى أفوز بطوبى وأنجو من الويل؟ لأن النبي قال: فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير في يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر في يديه. طوبى شجرة في الجنة، وما أدراك ما طوبى. وويل هلاك وواد في جهنم تتأذى منه النار كلها لشدة حره وبعد قعره ونتن ريحه. هذا كله لمن أعطي مفتاح الشر. أما من أعطي مفتاح الخير فهذا له الجنة، فهذا له طوبى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء لكي تكون مفتاحا للخير أن توحد الله العلي القدير، وأن تحقق التوحيد في قلبك. ما معنى تحقيق التوحيد؟ أي أن تنقي قلبك من الشرك الذي ينافيه، ومن البدع التي تقدح فيه، ومن المعاصي التي تنافي كماله. هذا هو تحقيق التوحيد، أن تنقي هذا القلب من كل مظاهر الشرك بالله، لأن الشرك ينفي التوحيد. وتنقي القلب من البدع التي تقدح في توحيد الإنسان، وكذلك المعاصي لا تزيل التوحيد بالكلية وإنما تنقص منه وتجعله ناقصا غير كامل. وكيف لا؟ وكلمة التوحيد هي مفتاح الجنة. لا إله إلا الله مفتاح الجنة. وإن كان الحديث فيه مقال، وإلا فله شواهد كما عند الإمام مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، فيسبغ الوضوء، فيتم الوضوء كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. من قال كلمة التوحيد يقول النبي: فتحت له أبواب الجنة الثمانية، دخل من أيها شاء. من منا يتذكر هذا الدعاء؟ من منا يواظب على هذا الدعاء بعد أن تتوضأ وتتأنى في وضوئك بغير إسراف، تقول بعدها أشهد أن لا إله إلا الله، كلمات سهلة وكلنا يحفظها، التوحيد، شهادة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، دخل من أيها شاء. فتحقيق التوحيد هو من أفضل الوسائل للفتح، وأن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ثانيا العلم، هذا مهم جدا، لأن ما أوردنا المهالك إلا الجهل. تجد الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة، يتكلم في أمور الأمة المصيرية، يتكلم في أحوال المسلمين وأمور المسلمين، وهو لا يدري عن الشرع شيئا ولا يفقه من الدين شيئا. فالعلم هو الوسيلة التي يعرف بها الإنسان الخير والشر، فيميز الخير بدليله، ويميز الشر بشبهاته، وعندها يسلك طريق الخير. والعلم الذي أقصد ليست علوم الدنيا، الطب والهندسة والفلك، هذه مهمة جدا للمسلمين كي يتقدموا، هذه مهمة، لكن الذي أتكلم عنه الآن ويقود إلى الخير ويمنع من الشر هو علم الشرع، علم الدين، هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك جاء الحديث عند الدارمي أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قيل له: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر إلا خيرا. هذه الشبه، هذه الفتن، هذه الأمور التي يتعلمها الإنسان وتكون عنده ثوابت وأصول فيها حتى يحكم ويبطل في هذه الأمور، وجدت في المسجد أمرا أنكرته لأني لم أره من صحابة رسول الله وهم كثر، ولم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه. ثم ذهب إلى المسجد وتكلم معه في الطريق: أني وجدت الناس ينتظرون الصلاة في مسجد الكوفة، ينتظرون صلاة الفجر في وقت السحر، وجلسوا حلقا وأمسكوا بحصى، وفي كل حلقة رجل يقول لهم: كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون، سبحوا 100 فيسبحون. هذا الأمر اختلط علي ولم أستطع أن أحكم فيه حكما باتا، هل هو خير أم هل هو شر، هل هو خير فأعمله أم هو شر فأجتنبه. فجاء العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذهب لعبد الله بن مسعود الذي زكاه النبي المحمود صلى الله عليه وسلم لما قال: والله لساق ابن مسعود في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يقصد ابن مسعود. فابن مسعود له علم وله باع وله مكانة، وهو من الصحابة الباقين. فهذا التابعي يقول له: أنا الأمر اختلط علي، وجدت أمرا أنكرته، لم أسمع به، لم تأتي به سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت الله وجدتهم يفعلون شيئا طيبا. ماذا يفعلون؟ إنهم يسبحون ويحمدون ويهللون ويكبرون وينتظرون صلاة الفجر في وقت السحر في مسجد الكوفة. فهذه أحوال مباركة. فقال له ابن مسعود: وماذا قلت لهم؟ قال: انتظرت رأيك ومشورتك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع شيء من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا حتى أتى الحلقة أو حلقة من الحلق، فقال لهم: ماذا تفعلون؟ ماذا أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع شيء من حسناتكم. ويحكم يا أمة محمد، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تجل، يعني ما زالت كما هي، وهذه آنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده، إنكم إما أمر من أمرين، إنكم على أمة هي أهدى من أمة محمد، أي إنكم على سنة هي أهدى من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنكم أتيتم بشيء جديد في الدين، أو مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا، ردوا عليه، قالوا: والله يا أبا عبد الله، ما أردنا إلا الخير، نحن لم نقصد أن نبتدع في الدين، ولم نقصد أن نأتي بشيء جديد في هذا الدين، والله ما قصدنا ذلك، احنا قصدنا نسبح ونحمد ونهلل، هذا قصدنا، لكن الوسيلة اللي احنا اخترعناها مش كنا عارفين، مش كنا عارفين ان هي صحيحة ولا غير صحيحة. احنا املنا نذكر الله سبحانه وتعالى، لان الذكر هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، الفرق بين المؤمن والمنافق هو كثرة الذكر. الذكر حياة القلوب. الفرق بين الحي والميت هو الذكر. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، لكن الوسيلة والطريقة ما أردنا بها إلا الخير. فقال: وكم مريد للخير لا يبلغه. هذه قاعدة حطها، أوضعها أخي الحبيب في عقلك. كم من مريد للخير لا ينال منه شيئا، كم من سالك إلى الخير وعمله على غير هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يسير إلى الخير، وإن اعتقد أنه خير فإنما يسير إلى الشر والهلاك. فقال ابن مسعود ردا عليه، قال: إن رسول الله حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم أو لا يتجاوز تراقيهم، وإني لأراكم أكثرهم أو إني أرى أكثركم منهم. فيقول عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. صدقت فراسة ابن مسعود في هؤلاء الناس الذين ابتدعوا في دين الله، لأن البدعة تبدأ صغيرة، هي أمر بسيط، أمر بسيط جدا، أن يجمعوا حصى ويسبحوا عليه، هذه ليست بدعة من البدع الكبيرة، ولكنه يخاف أن تنقلهم هذه البدعة الصغيرة إلى بدع أكبر وأكبر وأكبر وأكبر. فأراد أن يحذرهم وأعلمهم أن الطريق إلى الخير إنما يكون في اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه، وأن الطريق إلى الشر يكون في مخالفة هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، فيؤخذ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية كانت طيبة، الغاية خير، أنهم يريدون ذكر الله، أنهم يريدون إقامة شرع الله، أنهم يريدون أن يطبقوا الشرع، أنهم يريدون أن يجعلوا خلافة للمسلمين. هذه كلها غايات طيبة محمودة، ومن يختلف عليها؟ لا يختلف عليها اثنان. ولكن الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ الوسيلة كما أخبرنا وأخبرنا ربنا هي تحقيق الإيمان والتقوى. لا تكون الغاية الخيرة إلا بوسيلة وطريق خير. فالناس لأجل هذه الغايات الطيبة والأهداف السامية اخترعوا طرقا لإقامة هذه الغايات الطيبة. فكل غاية طيبة جاء بها الشرع لا نتخذ بها وسيلة لتحقيقها من الشرع فهي غاية باطلة ووسيلة باطلة أيضا. نريد تحكيم الشرع، نريد تطبيق الشريعة، نريد إقامة دولة للإسلام وهي قائمة وبفضل الله، نريد إقامة خلافة للمسلمين، كل هذه غايات طيبة، ولكن ما الوسيلة؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. الله هو الفتاح وهو الذي سيقيم هذه الأمور. أما الطريق فلا تؤخذ طرق ملتوية من مظاهرات واعتصامات وإضرابات وإخلال للأمن العام، فكل هذه طرق وسبل غير مشروعة أصلا. نسأل الله العفو والعافية وأن يؤمننا في أوطاننا وأن يؤمننا في بلادنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثالثا، من وسائل التي تجعلك مفتاحا للخير وأن تسير في طريق الخير هو الدعاء. كما قلنا أن الفتاح هو من؟ الله. خير الفاتحين هو من؟ الله. ولذلك لن يفتح عليك بخير ولن يغلق عليك بشر إلا أن تدعو الفتاح سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يسلك طريق الطاعة وطريق الخير إلا بدعاء الله سبحانه وتعالى. فأبواب الخير كثيرة، فالصلاة خير والصدقة خير والحج خير، وجميع هذه الأمور بيد الله. لذلك عندما تصلي تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لا طاقة لنا على سلوك طريق الطاعة وسلوك الخير إلا بمعونتك يا ربنا يا رب العالمين، فإياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا، اهدنا إلى الخير، اهدنا إلى صراط المؤمنين، إلى صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا تهدنا ولا تهدنا إلى صراط الذين غضبت عليهم أو جعلتهم من الضالين. الإنسان يدعو في كل ركعة بهذا الدعاء البليغ، لأن كل هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يصرفك إلى الخير إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصرفك عن الشر إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك تجنب الفتن والشبهات، أختم بها، لأن الفتن والشبهات تجعل الحليم حيران، تجعل الحليم حيران. ابعد عن الفتن، ابعد عن الشبهات. ولذلك ابن مسعود يقول: لأن تكون ذنبا في الخير، يعني في مؤخرة الناس اللي بيعملوا الخير، أحب إليه إلى الله من أن تكون رأسا في الشر. تكون أنت القائد في الشر، وتكون المعظم والمبجل في الشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الشر شرا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن ترينا الخير خيرا وتأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم احفظ أوطاننا، واحفظ بلادنا، واحفظ ديارنا، واحفظ أهلنا، واعصم دماءنا، وألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمعنا إخوة متحابين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا بلاد الأمن والسخاء والرخاء يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للحق والتقوى، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم وتدلهم عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللهم اجعلنا